بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب السهو، أي السهو في الصلاة. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة، اسم أمه أو أم أمه كذا قال الحافظ، وعلى هذا فينبغي أن يكتب ابن بحينة بالألف، بألف يعني بعد عبد الله ابن، ولهذا كتبه بعد عبد الله ألف بعدها ابن عبد الله بن بحينة بعدها الباء والنون، لأنه لو كان أبوه تسقط الألف، كان تقول عبد الله ابن محمد، ابن محمد ما بين محمد أو ما بين عبد الله وبين ابن ألف، لأنه بين علمين. قال رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. ذكر في حديث ابن بحينة: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات أي الرباعية، ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، ما تشهد التشهد الأوسط. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل انتظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. فسرته الرواية الأخرى: قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. لماذا ما اكتفى بإحدى الروايتين؟ لأن الحديث فيه عبد الله بن يوسف قال: أخبر مالك عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد عن عبد الأعرج، فيه متابعة في السند، وفيه بعض الكلمات الزائدة في المتن، فأتى باللفظ الأخير كالمفسر الأول. والأحاديث يشرح بعضها بعضا، فهذا اللفظ يشرح ذلك اللفظ، لأنه لو أراد أن يسوقه بلفظ بسند واحد قد لا يتأتى ذلك، يكون هذا السند مسموع به هذا اللفظ، وهذا السند مسموع به هذا اللفظ في الحديث، فلا بد من الإتيان بالألفاظ التي يقصدها، والألفاظ التي يقصدها تطلب أن يأتي بالحديث ولو مختصرا. فساق اللفظ الأول ثم ما يفسره باللفظ الثاني. هذا متى يكون؟ هذا السجود فيما إذا استتم قائما حتى شرع في الركن وهو القيام. أما إذا ذكر وهو لم يستتم قائما يعود إلى الركن الذي تركه، إلى الواجب الذي تركه، الواجب ما هو ركن، إلى الواجب الذي تركه فيتشهد، لأن التشهد الأوسط صحيح أنه واجب، وسجود السهو يجبر الواجب والمستحب، يعود إليه ثم يقوم بعد التشهد. قالوا: لا يعود من ركن إلى ركن، ولا يعود من يعني من ركن إلى واجب، فيكون شأنه في هذا يواصل في صلاته ويسجد سجدتين قبل التشهد معها تكبير، يكبر لكل سجدة قبل التسليم ثم يتشهد، أو ماذا قبل التسليم ثم يسلم. وقيده بقوله وهو جالس حتى لا يظن أن السجدة المقصود بها أن الركعة فيأتي بركعتين كاملتين، إنه قد يطلق الركوع على السجود والسجود على الركوع، قيده وهو جالس. واشتمل هذا على كيفية من كيفيات سجود السهو، وسيأتي ما عداها من تأتي ما عداها من الكيفيات، وكل كيفية ينبغي أن توضع في موضعها. ما كان قبل السلام كمن تشهد أو قام من تشهد أوسط، وكمن سهى في صلاته فيما تقدم من الحديث الذي قرأناه في لا يدري ما صلى يسجد سجدتين قبل السلام، ومن زاد في صلاته أو نقص كمن سلم من الركعتين في الرباعية أو زاد خامسة في الرباعية أو ثالثة في الثنائية أو رابعة في المغرب، فإنه لا يتابعه المأمومون على ذلك ويجلسون حتى يسلم ويسجد بعد السلام. ومن سجد في موطن السجود قبل السلام بعده، أو في مسجد موطن السجود بعد السلام قبله، الصحيح أنه يجزئه، وأن ذلك يجبر الغلط ويرغم الشيطان ولو لم يجعله في موضعه وأخطأ في ذلك. ولا نعلم قائلا أنه يسجد للسهو إذا سهى فجعل ما كان قبل السلام من السجود بعده أو ما كان بعده قبله، فإن هذا يسترسل في سجوده يعني في سهوه، يكتفي بذلك وكفى. إن وجد من يقول بهذا القول قوله ما هو بذاك ما يعتبر، لأنه ما يسنده دليل، مع أن ما قد رأينا ذاك. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولهم فثم قام فلم يجلس قام الناس معه، متابعة الإمام مطلوبة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا ما كان من خطأ واضح فيجتنب. قال الحافظ رحمه الله: وسقط لفظ باب من رواية أبي ذر والسهو والغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، والسهو والغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان، وليس بشيء واختلف في حكمه، فقال الشافعية مسنون من كله، وعن المالكية السجود للنقص واجب دون زيادة، وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهوا، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سهى بزيادة فعل أو قول يبطلها عمدا، وأن الحنفية واجب كله رجحتهم، وحجتهم قوله في حديث مسعود الماضي في أبواب القبلة ثم ليسجد سجدتين. هذا القول هو الصحيح، فلو سهى في نافلة اقتضاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد للسهو وجوبا، تكون صلاة نافلة إما قيام ليل وإما ضحى، صلاة نافلة، وإذا سهى في صلاته النافلة وجب عليه أن يسجد للسهو، فيصير سجود السهو واجبا ولو في النافلة، على حد هذا القول الذي تسمعه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوله وفيه مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان، فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء أو عامدا وطلت صلاته، لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة، وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيره من السجود، يكبر في كل سجدة. واستدل به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كما في الصلاة، وأن بينهما جلسة فاصلة، واستدل به غير الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة، ولو تكرر من جهة أن الذي فات من هذه القصة الجلوس والتشهد فيه، وكل منهما لو سهى المصلي عنه على انفراد فراده سجد لأجله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الحالة غير سجدتين. قال: ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث، فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه. ثم سلم، وما ذكر التشهد يعني بعد سجود السهو ما له تشهد بذاته ولم يثبت فيه حديث. إلى هنا وفقكم الله.